بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأحبابي الكرام، دوسرا كليبيدي أحكام الجمعة هنقوم نمو سمد قول لديدي كي غراب البو إمام الخطبة دو تمجد روحة نوصرية بوافر وداري كاي بيونن يعني مانا رسول صلى الله عليه وسلم بيانجو جي إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. إمام داسي خطبة ورأيت تلتم كي غريبا قولي أريد راحة بيتوات تغري نواصري با إمام مسلم رحمة الله عليه وسلم ولي تجاوز فيهما يعني بيتوات تغري على فراه ربنغر حديثي بس أي حديث بخاري مسلم ما أصدى حديث سيار بعد يا رغتو خاقي بيان جمعة دين خطوات ترى خون إمام خطبة دوت مدى يان نجايس تذي خونيك خطوات يدولي بيه جمعة نواز سواب ينر كي غريبا لأي بيقون بربادي بلأي حتى عرض دونر داسي مانا قرون نو أرغو منش ماتن دير مانا قولي دوت مار يومن نواس سواب زي بقول قط إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنست والإمام يخطف فقد لغوت إبا أذن متفق على حديث يا أخواني بخاري مسلم مجاز ده حديث أرزن رد تنين ما تخوين مريبا إمام التوه نظر رتي ده لي خنا معمول له خطوها ور خنا معنش له خطوها ور ضرورة ربنا رده حتى ما خوي بار الرسول صلى الله عليه وسلم خوي دين لا خود بار مازي ثابت هسي وقو معنش آيار معنش ور ما تسيري سيري مميكة در على نبي حد ده خد نظر چين لغر مانا زيام مالد آقا ويسن بوچوي هلا وكمان شاعر بوجر الله نبي ود قوم فصلي ركعتين لا خوف عليه هلا معموم ذي تراس ترى تيو خنو لمصلحه اما ذي قطع خوفر ذي قانون جائز بس هذا كنا بقول الله نبي ود وقت تويدي الا ثابت هسه يربى بين اركان مساله ضروري ولا يجوز لمن يستمع الخطبه ان يتصدق على السائل وكمان شي خطبه ده تمجيد ما دمت دون دون ما غير ترى دون ناجيز كاي مخالف هم غير مخالف هم مجي تعاون غران يعني معنا يربى جتما جي امام خطبه دي بودي الله نبي نام در دلي صلى الله عليه وسلم من من خان جائز आवाज دينو هن لا دعا غر دلي امين خانن جائز دور غريره نو هني كه شي دلي تما دي كي غران الحمد لله يرحمك الله خانن جائز غرا غرا غري دور غري نو ير بعد يا اخواني صلاه الجمعه يبلي فرض عين صلاه الجمعه فرض عين صلاه الجمعه فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف مستوطن ذهنوغا مسلمان بالغ با عاقل بالغ حر آزاد عباد دشم مجاز ده مانشيلي يبارو جمنواس فرض عين فرض عين ات الله سايو جمنواس ده دور نوصل بدلا غرض ما ده فيلو فاري مارا دور نوصل جين جمنواس نوصل تن ده يمن فضلي هذا لا يجوز هذا لا يجوز بجن بيان خنا ضرورت بنارو ده دين لا مثلا يا كورونا فيروس اشي مسلمان رضا كل بغني اتفاق يهد بي آرام سولر اديدا سي ما اذن ترذن ربي ارم فرال دين ما ناول لي ري ابصرا ان اتمدي يعني فورن جاي كلا بي ارم مد تلا ودي ري بي ارم مد انتقال هني كي سوال غري ابو خبر ادو لكن ان تيل هنو دسرا ذن نصرنا نجاس رسول صلى الله عليه وسلم ينجي الجمعه حق واجب على كل مسلم في جماعه الا اربع عبد مملوك او امراه او صبي او مريض سرغو مانش بر الجمعه فرض نو ما هو غرا هو بي ارم إلا مسافر أركان السماء أصله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوك ترى غرابون مسافر من يهون غلام إن الورة جمعة نوار فرضنا أربعة كيوم بيكون الورة جمعة نوار ده فرض تيار بعد يا أخواني ما يهون ده جمعة نوار فرض نظره نوبله لما أرخدو ما نجده جمعة ثمجة جمعة فر جمعة عندن دية ثمجة سفر ده يا مانا جمعہ دن دے جمعہ پوری والے بعدے سحر دا ہو اے جمعہ شروع تک کلر اترے جمعہ سے یہ والا ولی و اشتر تو لسی حت الجمعہ من اے وقت وا دخول الوقت کلا فتی فرض نماز اللہ وقت وا سے ان الصلاۃ کانت علی المؤمن کتابا موقوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائما بعد الزوال جمعہ نوازرے ادا گتو بعد الزوال جمعہ نوازرے ادا گتو یار بعدے دین مر شرط دے معنی جین جمعہ فرض اسیں بگون مستوتین نو ہرو ہند دشتہ معنی شو اورے دے شمدا اسے دے ہند لا فارما دے رے ان لا معنی شو اورو مسافر رو رو نو فرض نو فرض دے لے ادا جے بگئی ہند لے بیاری مر رو نو فرض نو فرض دے لے ادا جے بگئی گورا ہوا فرض دے لے ادا جے بگئی دے ہن کو معنی شی معنی جمعہ نو اس ما حاضر فرض فرض نو دے ترت تو ادا جے بگئی او گلی فرضن ار گلی ادا سیان اللہ اعلم تیر بعدے ارکم مسالہ بين وكمان جمعه تشي هذه امام الله پیدے دوسرا رکعت ما معنی کہ جمعہ لو پئی جدی امام اور دوسرا رکعت ما لو نہ ہو رکوت امام اڑی گئے تو ما لو پئی دے ایبا جمعہ نو اسلات نہ ہوا ایبا تو ذور نو سرا ہریو امام اور ہمارے گلی لیو ذور نو سن نیت گری گلا ہریو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان جمعہ ادر کر رکعت من الجمعہ فقد ادرك الصلاه اقراہ جمعہ لو پئی دے بھئی جمعہ لو پئی جدی اقراہ لو نہ ہوا دے جمال انما تلغ راحت قطنوت کو دیو هم های ممره رکو را گیل اپ پیدین و رکو دی فرض رکو را گیل اپ پیدین هن و اوریو الله اعلم ان نتیگری به درنو صدا کریو یار بعد جمعن نص ی ولا یا خوانی دعا خطبه جمعن نو اثر اگے رسول صلی الله علیه وسلم دائما دی خطبه تو ابن عمر رضی الله عنهما یود کان نبی صلی الله علیه وسلم یخطب خطبتین وهو قائم یفصل بینهما بجلوس متفق علی رسول صلی الله علیه وسلم هم دعا خطبه جمعرا گتو دیتو آراتینو جمعن نص ی ولا دعا خطبه دی اورو تی خطبه ما کی اورو الله الحمد ثنا اورو الشهادتان يعني حمد الله والشهادتان والصلاة على رسول الله والوصية بتقوى الله والموعظة وقراءة شيء من القرآن ولو آية تلين خطبة ما تغافره بود منكي خطبة رداسة خطبة ما دهين نواني يعني خطبة خطبة ترى خيارة تيم فرادي ولي لا خطبة صحيح بالله ولياري من شروط صحة الخطبة هم هارد الحمد والثناء عند الشهادتان والصلاة على الرسول والموعظة والوصية بتقوى الله عز وجل إن تغافره النتيجة خطبة سينبون غر الله أعلم يربى يا أخواني خطبة دي والله ولياري من برو رودان ما نشكر بيجبك ما نشكر ديكوان آواز رشن تقول يا دنور قول يا رخوان صف ألفاظ ديري خطبة دون أر خطبة هو توليلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيري سلام دون سنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سعيد المنبر سلم ابن ماجه وغيره ماجه حديث آسه الله نبی خطبه توڑی لیدا سلام دیتو یار بعد منبر اور ادا سے اڑیار خطبه دی خود امام دیتن وجندو اذان فرنا دغه اتن وجندا انتظار گرم منبر اور بوئی هذه من السنن الله اعلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس اذا سعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب الله نبی بوچو منبر اور بویار مؤذن اذان فر لیسے بعد اڑیار خطبه دیتو دی ادونو خطبه دوریان مای کنا دی فاصله کرن بویاره یان دی سنت من سنت النبی صلی الله علیه و سلم یار بعد خطبه ر بیٹھا کرن نماز ر لمبا کرن بیان بیشی معنی کرے خطبه ر بیشی لمبا کرے رسول الله دی ان طول طول صلاه الرجل وقصر الخطبه او وقصر خطبته ما انت من فقه فاطل الصلاه واقصر الخطبه ما انما يعني علامه فقهه মানুষ করে যে তারা নমাজের লম্বা করে নমাজ লম্বা করে পরে দিয়ে দিব হাজ করে একলা নমাজ হলে তারা গুণ নিজের গুণ নিজে নমাজের কা লম্বা করে খুদবারে বৈঠা করে থাকলে বুঝবে যে মানুষ হিবা ফকি মানুষ হিবাদ তো এলাম আছে মানুষ হিবাদ তো এলাম আছে ইয়ার বাদে খুদ্ায় খোয়ানি মুসলমানলা আমাতে নাসলা দোয়া করন আমাতে নাসলা দোয়া করন মুসলমান আল্লাহ উলিয়ারে দোয়া করন খুদ্া মাজি ইনলা উলাত উমর মুসলিম ইনলা উলিয়ারে দোয়া করন خود بمجه خود برا خدت تو یعنی دی مسلمان کوله دائما صرف هذه الامه دعا گتو عامه الناس لا دعا گتو مسلمان داسه اولات امور المسلمین تر لایو دعا گتو الله تعالی توفیق دی والله بالا همر توفیق دی والله سی مانی شکل خدمت گری والله توفیق دی والله دعا گتو یعنی دی منهج اهل سنت والجماعه سی خاص گری خودم مانی شت تو دادی لمجه بدیشه تاگی تر ترق گری یعنی دی سيامنو اتلا اولاد امور المسلمين الله دعا غران ان من منهج اهل السنه والجماعه الله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.